بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس الثالث من دروس شرح هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يعقد الآن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة الرؤية، في مسألة دخول الشهر، دخول شهر رمضان، يعني إكمال عدة شعبان بالرؤية، برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. يقول ابن القيم رحمه الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وحديثه رواه أبو داود والدارقطني. قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، وإسناده قوي. وصام مرة بشهادة أعرابي واعتمد على خبرهما، وحديث الأعرابي رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. والحديث وإن كان في سنده مقال، لكنه يتقوى بما قبله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل شهادة الواحد في دخول الشهر ويعتمد عليها، كما قال ابن القيم رحمه الله: واعتمد على خبرهما. ولم يكلفهما لفظ الشهادة، يعني لم يقل قل أشهد وإنني أشهد، لا، لم يكلفهما لفظ الشهادة. فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة، يعني لم يقل له قل أشهد إنني أشهد، يعني يكفي ما دام رآه واحد وهو مسلم فالحمد لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل الأعرابي، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر عليه الصلاة والسلام بلالا ليؤذن في الناس أن يصوموا غدا. قال ابن القيم رحمه الله: فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما. نعم، إذا لم يرى الهلال، ما في أحد رآه، فإنه يكمل عدة شعبان، الشهر الذي قبل رمضان، يكمل 30 يوما. وأيضا يكمل 30 يوما في حالة أخرى، وهي: وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما. أيضا لو جاء مثلا غيم، غيوم، سحب، أو صار هناك غبار، قطر، ولم يستطع أحد رؤية الهلال فيما لو كان سيرى مثلا، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يكمل عدة شعبان 30 يوما. قال: أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، يعني إذا غم عليكم كما في الحديث فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصوم احتياطا يمكن، لا، خلاص يكمل عدة شعبان 30 يوما. بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 إذا غم، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله وهذا أمره. نعم، هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يناقض هذا قوله فإن غم عليكم فاقدروا له. يعني هذه الرواية أو هذا الحديث، نعم، رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال فإن غم عليكم فاقدروا له. ما المراد بكلمة فاقدروا له؟ هذه عبارة أشكلت عند بعض أهل العلم، وهي ولله الحمد لا ليس فيها تناقض مع الروايات السابقة. يقول ابن القيم رحمه الله فإن القدر هو الحساب المقدر، والمراد به الإكمال، كما قال فأكملوا العدة. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، ولا يضرب بعضه ببعض أو يعارض بعضه ببعض، هذا ما في التعارض لا في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في هذا الحديث السنة يفسر بعضها بعضا، فمعنى فاقدروا له يعني فأكملوا العدة. فالحمد لله تكون هذه الرواية أو هذا الحديث موافق لغيره من الأحاديث، أنه إذا لم يرى الهلال، أو أنه هنا في هذا الحديث على وجه الخصوص إذا غم على الناس بسبب سحب أو غبار أو قتر أو نحو ذلك، فإنهم يكملون عدة شعبان 30 يوما. قال والمراد الإكمال، إكمال عدة الشهر الذي غم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري فأكملوا عدة شعبان. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة. والحديث رواه الإمام مالك وأبو داود والترمذي، وروى الإمام مسلم نحوه أيضا من حديث أبي هريرة، أما أولئك فقد رواه عن ابن عباس رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بالرؤية. طيب إذا تعذرت الرؤية بسبب غيم أو سحب أو غبار أو نحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة. ثم قال ابن القيم والذي أمر بإكمال عدته هو الشهر الذي يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه. وأصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة. فالحمد لله هذه الروايات مفسرة ومبينة، الرواية السابقة وهي قول عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني بمعنى أكملوا العدة، أكملوا الشهر اللي هو شهر شعبان 30 يوما. قال وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعنى أيضا كذلك، في آخر الشهر رمضان مثلا ليلة شوال أول يوم، إذا مثلا لم يرى هلال شوال فإنه يكمل عدة رمضان 30 يوما. صحيح الحديث جاء في أول الشهر وهو أيضا في آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه واعتبار ما دل عليه من جهة المعنى. وقد قال عليه الصلاة والسلام الشهر 30 والشهر 29 فإن غم عليكم فعدوا 30، والحديث رواه مسلم. الحمد لله هذه الأحاديث واضحة وصريحة في أن الشهر قد يكون 30 يوما، قد يكون 29 يوما، لكن إذا غم عليكم فعدوا 30، يعني أكملوا العدة 30 يوما. إذا غم عليكم بسحاب غيم قتر غبار ونحو ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30. الحقيقة يعني هذا دليل من أدلة يعني إمامة الإمام ابن القيم رحمه الله في علم الحديث، يعني هذه الروايات وتنوعها يدل الحقيقة أنه إمام، ومن إمامته إمامته في الحديث، علمه بالحديث، جمعه للروايات رحمه الله تعالى. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، شوف يعني من مصادر كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. هذا حديث صريح، لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال. طيب لم يرى، تكملوا العدة ثم تصوموا، يعني تصوموا رمضان حتى تروا الهلال اللي هو هلال شوال ليلة عيد الفطر، أو تكملوا العدة، نكمل رمضان 30 يوما. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد شعبان 30 يوما ثم صام. هذا الحقيقة صححه الدارقطني وابن حبان. هذا أيضا واضح في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتحفظ، يعني كان يتحرى ويهتم، يعني ما في هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤيته، يعني يصوم رمضان، فإن غم عليه لم يرى سحاب غبار نحو ذلك أكمل شعبان، أعد شعبان 30 يوما. وقال صلى الله عليه وسلم، الآن كلها أدلة الحقيقة: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. هذه الرواية أيضا تفسر فاقدروا له، يعني ما معناها؟ يعني اقدروا 30. والحديث في الصحيحين. وقال: لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. اقدروا له يعني كما سر، اقدروا 30 يوما. في بعض الروايات أكملوا العدة. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان، وفي لفظ: لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصمه. والحديث رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. فعلى كل حال هذا دليل يعني على يعني أن رواية فاقدروا له يعني بمعنى اقدروا، أكملوا العدة 30، اقدروا 30. والدليل على أن يوم الإغمام داخل في هذا النهي له لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30، ذكره ابن حبان في صحيحه. نعم، هذا أيضا واضح أن يوم الغيم اللي هو يعني ليلة 30 من شعبان، قد تكون ليلة 30 وقد تكون ليلة 1 من رمضان، داخلة في النهي عن الصيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30، ذكره ابن حبان في صحيح. ثم قال ابن القيم: فهذا صريح في أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية، فهذا صريح في أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان، يعني أنه لا يصام. ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان، يعني هو العبارة فيها شيء يعني، لكن المقصود يعني هذا صريح في النهي أن يصوم يوم الإغمام من غير رؤية، ولا إكمال 30 صوم قبل رمضان، يعني أنه لا يكمل 30 يوما من شعبان في الصيام، ولا إكمال 30 يوما يعني صوم، يعني يصومها من شعبان ثم يصل بعد ذلك رمضان، 1 رمضان بعدها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال أو تكملوا العدة. نعم، لا يجوز أن تقدم إلا شهر رمضان إلا أن تروا الهلال أو تكملوا العدة، تكملوا شعبان 30 يوما، ولا تفطروا اليوم من رمضان حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. كل هذه الروايات الحقيقة مع هذا الترتيب من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يدل على إمامته وعلمه بالسنة بالحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا، يعني لا تستقبلوه أنكم تصومون ما قبله وتصلونه به أو تصومون يوم الغيم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي النساء من حديث يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. هذا صريح أيضا، إذا غم على الناس بسبب سحاب أو قطر أو غبار أو نحو ذلك عدوا 30 يوما ثم صوموا، يعني صوموا رمضان، ولا تصوموا قبله يوما. نعم، هذا نهي، ويدخل في ذلك هذا يوم الإغمام. فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة عدة شعبان. هذا الحديث رواه النسائي كما قال ابن القيم، وسنده حسن، وسنده حسن. وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في رؤية هلال رمضان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تمارى الناس في رؤية هلال رمضان. تمارى يعني كل إنسان ينظر، وهذا يقول وهذا يقول، فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا. فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رآه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه في الناس، فنادى في الناس: صوموا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. والحديث يعني قد تقدم وقد رواه الإمام الدارقطني، وهو صريح في أن الصوم والإفطار مرتبط بالرؤية، فإن غم عليكم فعدوا أكملوا 30 يوما اللي هو شعبان ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. نعم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكل هذه الأحاديث صحيحة، فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإن كان قد أعل بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها. ما في شك، يعني إن تكلم في بعضه أو في غيره فيعني يبقى أن هذه الأحاديث كلها يعني إما في الصحيحين وبعضها يعضد بعضه بعضا على أن صوم يوم الإغمام لا يجوز، وأن السنة الرؤية، فإن لم يرى الهلال أو حال دونه غيم أو قطر أو غبار فإنه يكمل شعبان 30 يوما. يقول: وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض، وكلها يصدق بعضها بعضا، والمراد منها متفق عليه، والمراد منها متفق عليه. فإن قيل: فإن كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم، فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمر بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر رضي الله عنه، وخالفه سالم بن عبد الله ومجاهد وطاووس وأبو عثمان النهدي ومطرف بن الشخير وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني، وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل؟ ونحن يعني اللي هو ابن القيم يقول: نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة،

وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر أن صوم يوم الغيم احتياطا على أنه إن كان من رمضان فهو فرضه وإلا فهو تطوع، قال: فهو المنقول عن الصحابة وهو يقتضي الجواز، وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعائشة، هذا مع رواية عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غم هلال شعبان عد 30 يوما ثم صام. وقد رد حديثها هذا بأنه لو كان صحيحا لما خالفته وجعل صيامها علة في الحديث، وليس الأمر كذلك، فإنها لم توجب صيامه وإنما صامته احتياطا، يعني هذا اجتهاد منها، وفهمت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصيام لا يجب حتى تكمل العدة 30 يوما، ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز. ثم قال ابن القيم: وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وبه تجتمع الأحاديث والآثار، ويدل عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال رمضان إذا، يعني عنه: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما، فاقدروا له 30 يوما. ورواه ابن أبي رواد عن نافع عنه: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ويعني هذه هي السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إكمال العدة إذا غم بسبب سحاب أو غيم أو قطر، هذه السنة تكمل العدة 30 يوما. وما روي عن الصحابة كما قال ابن القيم، يعني بعضها منقطع الإسناد وبعضها لا يصح، ومن ثبت عنهم كابن عمر كعائشة وغيرهما رضي الله عنهم محمول على الاحتياط وعلى الاجتهاد. وعلى كل حال يعني كلام ابن القيم في هذا طويل، وقد ذكر يعني الروايات والإجابة عنها تراجع، والمقصود أن السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على غيرها، أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على غيرها، فالأصل أنه على الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. طيب، إذا لم يرى يكمل عدة شعبان 30 يوما، ومثله رمضان أيضا، إذا لم يرى الهلال شوال يكمل رمضان 30 يوما. طيب، المسألة الثالثة: لو حال دون الرؤية غيم سحاب أو قطر أو غبار أو نحو ذلك، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكمل الشهر، أن يكمل شعبان 30 يوما، وأنه لا يجوز صيام هذا اليوم اللي فيه الغيم احتياطا أو كذا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم وقد مرت بين الأحاديث، وإنما يكمل 30 يوما ثم بعد ذلك يصام الشهر. ومثله رمضان، لو أنه لم يرى الهلال حال دونه غيم أو قطر أو غبار ونحو ذلك، فإنه يكمل رمضان أيضا 30 يوما. فهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمروي عن الصحابة كما قلت آنفا، يعني إما يعني احتياطا، أو أن هذه الآثار منقطعة الأسانيد، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقدمة. وقد روي عنهم ما يدل على التزام السنة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في يعني بعض الروايات، قال إنه روي عن ابن عمر قال أخبرنا حنبل قال حدثنا الإمام حنبل يروي عن أبيه الإمام أحمد قال حدثنا عبيدة بن حميد قال أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال سأل ابن عمر قالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء، فقال أف أف صوموا مع الجماعة فقد صح عن ابن عمر أنه قال لا يتقدمن الشهر منكم أحد، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. هذا أيضا الرواية، هذا عن ابن عمر. كذلك قال علي رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال فصوموا لرؤيته وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني في نهاية رمضان، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. إذن هذه الروايات كلها على السنة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فإن غم عليكم فعدوا 30، فعدوا ثلاثين يوما، إلى آخر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. هذا والله أعلم، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.